بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. هنا يعني في معلومة طريفة جدا، وهي قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. الشاهد هنا في هذا الأمر، وهو أن شعبة روى الحديث عن محمد بن عثمان، ومن المعلوم أن شعبة يعني ربما كان يهم في الرجال، وربما أخطأ فيما يقرب من 50 اسم للرواة، 50 اسم تقريبا. ولذلك لما يعني نؤدي إلى مقارنة بين شعبة وبين سفيان الثوري، بنرى بأن سفيان كان أمتن وكان أحفظ، وخاصة في الرجال، وخاصة في الرجال. فربما سفيان لم يهم إلا في اسم، ومن زاد قال 3 فقط، والاسم كان اسم امرأة. يدل هذا طبعا على أن شعبة كان عنده بعض الأوهام في بعض الأسماء. ولذلك نجد البخاري لطيف العبارة، مؤدب جدا، فساق الإسناد طبعا كما هو، كما رواه أو كما روي عن شعبة محمد ابن عثمان، ثم قال: قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ. طبعا ده في يعني في رقة وأدب عالي جدا في الكلام مع إيه. طبعا الكلام ده سوء أدب مني طبعا، أقول شعبة ما عرفش إيه والكلام، بس أنا مجرد إيه للتوضيح، لأن يعني من أكون أنا أو غيري إنه يتكلم في شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال سفيان عنه: هو أمير المؤمنين في الحديث. ولكن كما يعني نقل العلماء أن هناك بعض الأوهام لشعبة في بعض الأسماء. فهنا ساق الإسناد كما هو، ولذلك نقل أيضا عن البخاري في التاريخ الكبير أنه قال: وكان شعبة يسميه محمد، يعني كان يسميه محمد، لدرجة اللي قرأ يحس كده أنه ليه اسمين، اسم بيسميه شعبة وآخرون يسموه إيه؟ عمرو. ولكن هو طبعا الراجح أنه كان اسمه إيه؟ عمرو. فقال: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. وهنا جزم بقى هو اسمه إيه؟ عمرو. قال: حدثني محمد ابن عبد الرحيم المعروف بصاعقة. حد يعرف لما سمي صاعقة؟ لما سمي صاعقة؟ نعم، هو من الأقوال أنه كان يأتي بالحديث كما هو، كالصعقة تنزل بلا تردد، يعني ما كانش يتردد ولا يتلكى كده زي بعض الإخوة يروح ويجي، لا ده هو على طول يسرد الحديث مباشرة، حتى كان يسمى صاعقة. وقيل أيضا كان صوته عالي، فكان إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتج المكان كالصاعقة. قال: حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب، وهو وهيب بن خالد، عن يحيى بن سعيد ابن حيان أبو حيان، عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال: أخبرني أبي زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قوله: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي. ما معنى والذي نفسي بيدي يا شيخ حجازي؟ يحلف بالله عز وجل، أي أنفسنا جميعا بيدي من؟ بيدي الله عز وجل. قال: لا أزيد على هذا في رواية ولا أنقص، لا أزيد على هذا، خلاص هو هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا العلماء اختلفوا في لا أزيد على هذا، قيل هذا كان حديث عهد بإسلام لسه دخل جديد، واللي دخل بجديد بيرى ان ايه في اثقال واحمال كثيره جدا ويبقى شيء بتايب، فغفر له هذا المقول. وقيل بان هذا كان في اول يعني التشريع، يعني ما كان في عمق في اول، هذا كان في اول الامر، قيل في السنه الثانيه او الثالثه من الهجره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. هنا العلماء وقفوا وقفه جميله جدا، كيف برجل يدعي ترك السنن ثم يشهد له بالجنة؟ وقد اتفق العلماء قاطبة على أن من ترك السنة جميعا يفسق. وسئل الإمام أحمد عن رجل لا يصلي الوتر فقال: هو رجل سوء لا تقبل شهادته. وأيضا استدل العلماء على أن من ترك السنة فاسق، قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس مني أي أنه فاسق، لأنه خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال عن هذا الرجل الذي يقول لا أزيد، يعني ما فيش سنة؟ قيل بقولين كما قلنا. القول الأول أن الله أطلع رسوله إن هذا الرجل من أهل الجنة، وإنه ما زال حديث عهد، ولكن نهايته ستكون إلى إيه؟ إلى الجنة. إن صلى يعني يستمر في هذا ويزيد ويعبد. وقيل إن هذا كان قبل يعني السنن، وقبل يعني تكميل أو اكتمال بناء الإسلام ككل من سنب ورواتب وغيرها من هذه الأشياء. وهذا هو التوجيه الأقرب لمعنى الحديث لا أزيد على هذا، والرواية الأخرى لا أنقص، لأن بعض العوام يستدل بهذا على ترك الإيه؟ السنة، وهذا باطل باطل باطل، بل من أبطل الباطل. فإن العبد إن فرط في السنة لابد أن يفرط في الفرض، يستحيل إنسان يهجر سنة ثم يقيم الفرض أو الواجب على ما أراد الله عز وجل، هذا مستحيل، إذ السنن هي الجابرة المتممة الكاملة التي تؤدي إلى إتمام الفريضة وأداء هذه الفريضة. وذلك ربنا عز وجل من رحمته بخلقه وعباده أن جعل هذه السنن يعني مسافات تحيل بين وصول الشيطان إلى الفرض. بمعنى لو أن رجلا له قطعة من الأرض يعني محددة، فجعل لها عن يمناها ويسراها وأعلاها وأسفلها حمى، يعني جعل أرض يمين وأرض فوق أرض تحت، فإن أراد راع أن يرعى أين سيرعى؟ يرعى إيه؟ عند الحمى، حول بعيد عند الأرض اللي هي إيه؟ حمى هذا المكان. لكن لو كان الحد مباشرة لسقط إيه في الحمى. كذلك الشيطان إن أراد أن يحوم بيحوم حول إيه؟ السنن، شيء بسيط ده كذا اهمل. وذلك تلاقي كثير من الناس بكروة السنن، ربما يتقن الفريضة لكن يجي السنن هيخبط. فلما يعجز الشيطان أن يصل معك إلى السنة يستحيل أن يصل معك إلى الإيه؟ إلى الفريضة. وبالتالي طبعا ينبغي للمسلم أن يعود هذا. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين أن هناك هجر كل للسنن، وهذا والعياذ بالله يخشى عليه، وهناك هجر جزئي، بمعنى ممكن يفوت بعض الإيه؟ السنن. ولذلك في قول جميل جدا كان الشيخ مقبل بيذكره، جميل جدا، بيقول إيه؟ بيقول: الأصل في السنة أن تصلي فين يا عبد الهادي؟ في البيت، ده الأصل، عشان بقى إيه؟ تديها أطول من الفريضة وتدي تدي تدي. ولكن إن علمت من نفسك تهاونا، يعني تروح تصلي، لو صليت في البيت دب يلا، أنت عاوز بقى تكلم العيال وعندك مش عارف إيه وبتاع، وممكن تخبطهم كده وانتهت المشكلة، يبقى أين أولى؟ المسجد. طب لو مش هتصليهم خالص، خلصت الصلاة ورحت رايح، جيت ايه قبلك واحد قبلك في دكان، رحت قعدت معاه في دكان، واحد قبلك في الشارع عملت معاه حكاية، ما عملت معاه رواية، مش عارف ايه، انشغلت بتاع، ضاعت منك السنة، يبقى تصلى فين؟ في المسجد. وضحت الصورة دي؟ يبقى إذن الإنسان ينظر إلى حاله، ودع عنك الناس، دع عنك الناس، لأنه يقول لي لا أنا أصلي في البيت للسنة والرياء ومش ماشي، ما ده المطلوب. لكن لو مش هتصليها خالص وضع منك السنة، يبقى لابد أنك تصليها في المسجد. فمن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هناك توجيه آخر أيضا ذكره القرطبي، ليس صاحب التفسير ولكن القرطبي اللي هو شرح مسلم، ذكر توجيه وهو أنه قال لا أزيد على هذا، أي أنني سأؤديها بالتمام والكمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفلح إن صدق، هذا يعني في رواية أفلح إن صدق، فكلمة أفلح إن صدق معناها أو توجيه هذه الكلمة أنه إن أداها تماما تماما تماما أفلح، وإلا فلم يصدق. لأن العبرة مش بالكلام، لو صدق في هذا وأن له أن يصدق. وربما يأتي الشيطان ينزع من التقي الولي، ربما يأخذ منه ربع الصلاة، ربما تجد ترى رجل الصالح الصالح الصوام القوام التقي يجيله بأي تعكيرة مزاج فأي صلاة من الصلاة، حصل مشكلة بينه وبين أي حاجة، بينه وبين ولد، بينه وبين زوجة، بينه وبين أخ، أي مشكلة، هو صالح، فيجيله كده في صلاة من الصلوات ويجي مثلا في إيه في الربع، هو غالبا ما يجيش في الأول، الشيطان خلي بالك لا داخل الصلاة، أنت داخل كده الصلاة إيه ويسيبك الشيطان براحتك وعمال بقى متخشع الله أكبر وما شاء الله، ويبدأ بقى إيه ينومك ها ها، عدة الركعة الأولى بسلام، يبدأ يشتغل إيه منين في شيخ فتحي من الركعة الثانية بقى، ويبدأ يجيبك يمين شمال تبالك إزاي، المهم يروح بخابط لغاية ما تيجي الركعة الثالثة أو الرابعة وتكون أنت إيه بعيد، على بال ما ترجع يكون إيه قلت إيه، قال الإمام السلام عليكم سلم. فلذلك لابد للإنسان بأنه يعلم أن قضية أنه ممكن يصدق في قضية إتمام الفرض، لأن هي اللي يهم الشيطان ويجرب، يعني كل أحد كل أخ من يحاول يجرب كده بنفسه أنه يحاول يصفو له من الصلاة النصف، لو صفو له النصف تبقى فعلا هتنجح إن شاء الله 5%، المهم يصفو لك هذا، وده محتاج مجاهدة. ولذلك ثابت البناني قال كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة عمال ازاي يجيب الصلاة كاملة، الموضوع صعب مش سهل، مش داخل خارج وعمال، دخلنا الصلاة وصلينا وطلعنا والحمد لله والإنسان منشرح ومبسوط، لا، كيف تدخل الصلاة وترى نفسك أمام ربك سبحانه وتعالى، ترى وقوفك أمام الله عز وجل وتستشعر هذا، يعني تشعر كده ان انت فعلا، لان ممكن الشيطان برضو يعني يهديك ينومك، تشعر كده انك انت هو في الصلاة مش عارف الإمام بيقول ايه ولا داري ولا اين مكانه، بل ربما لا تستحضر خشوع ولا تستحضر ذلة، يعني الانسان حينما يركع او حينما يسجد يستحضر كده موقف العظمة، عظمة الرب عز وجل وانت ساجد له او راكع له، وموطن الذل بالنسبة لك، وأن هذا الموطن ربما لو نظر الله إليك به نظرة رضا في هذا الموطن لغفر لك، لغفر لك جميع الذنوب. وذلك ما كان ابن عمر يقول يا ليت ربي يتقبل مني سجدة سجدة، فقيل وما تغني عنك السجدة، قال إنما يتقبل الله من المتقين، مجرد أن ينظر إليك نظرة رضا هذه تزيل همك وتكشف غمك وتعلي قدرك في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إما لإعلام الله له وإما لأن هذا كان حديث عهد بإيه؟ بإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم استشف من هذا الرجل الصدق والشفافية وقال بما يرى من ظاهر ولكنه سيفعل. وذلك في حديث رواه أحمد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط، ففي يعني ليس هذا الرجل أظن رجل آخر، فلما اشترط شروط معينة منها بعض الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه سيصلي ويصوم ويزكي وكذا وكذا، لان البدايه بتكون لها ايه هيبه ومقوله. وذلك عبد الله اقصد عمرو بن العاص لما جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه رد عمرو يده وقال اشترط، وده موقف هز الصحابه، يعني رجل جاي يبيع وراح ردد ايده تاني، قال اشترط، صلى ما زال يدا يده، قال اشترط، قال ان يغفر الله لي، سبحان ربي، ان يغفر الله لي، اشترط بان ربنا يغفر لي. قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله وان الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه؟ المهم الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينه الامر، وضح لان الانسان في اول التزامه هيبه وفزع وشده، يدخل في جو جديد، في بيئه جديده، في جو يعني مختلف تماما عما كان، فيحتاج من يهدئ من روعي، من يطمئنه. ولذلك يقال ارجى ايه في كتاب الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب مغفور. فلذلك الانسان دايما يعني لو انسان كده لسه لو هيبه للالتزام لابد ان يطمئنه ان رحمه الله واسعه، وان الله لولا انه اراد به خيرا ما هيئه لهذا. وانت مثلا لما تلاقي مثلا يعني اي انسان بيعد شيء معين، مجرد الاعداد هم وبدايه للتنفيذ، فكل يستعد وياتي المسجد ويريد ان يعرف الحق وان يعرف، استعداد موجود، هذا في حد ذاته من اعظم نعم الله على العبد. وذلك هذا لو وفق لرجل صالح تقي زكي يدله على الخير لا يصد، لان بعض الناس يقول اه ملتزم، يقول لي يا عمي انت عامل، يبص لا يبص بنطلونه طويل، انت بنطلونك طويل، انت مش عارف دانك قصيره، انت مناخيرك ما اعرفش مالها، هذا صد عن سبيل الله عز وجل. لكن لو اخذه واحتضنه وهون عليه يعني هذا الفزع الذي يعتريه وهذا الخوف عند بدء الدخول لكان شيئا عظيما جدا. من الاشياء الجميله جدا وان ابا سليمان، ابو سليمان الدهراني، هذا الرجل كان من أفسق الناس، وغالبا نرى غالب الزهاد يا أخواننا كانوا على حالة سيئة قبل الالتزام، سيئة جدا. كان أبو سليمان الدهراني كان على حالة سيئة جدا جدا، فمرة ذهب إلى قاص، القاص ده واحد رجل واعظ عادي، واعظ ما أحد يعلم عنه شيء، حتى قال الذهبي عصفور صاد كركر، هو الكركر يا فتحي تعرفش الكركر تقعدوا مياط عارفينه عشان تعرفوا اللي هو ايه؟ ديك رومي. ديك ايه؟ رومي. فالرجل هذا واعظ عادي خالص. فابو سليمان الدهراني ماشي مره سمع دخل المسجد كده مش عارف يخش اي حاجه، ما كانش لا عابث لاعب لاهي غافل. فسمع الرجل ده بيقول كلام جميل قوي. جلس شويه وكده وهب ومشي. بعد ما مشي كده الكلام ايه؟ بعد ما قعد يخمره في دماغه عجبه. فقلت اما اروح له مره ثانيه شوف بيقول ايه. فعاد اليه مره اخرى. هو بيعظ فتأثر به فتغير حاله حتى صار من خيرة عباد الزمان. يعني أبو سليمان الدهراني يعني كان يقول إن القلب لتمر به لحظات فيها من الأنس واللذة مع الله عز وجل حتى أنه ليقول في نفسه لو أن الجنة هكذا مما يشعر سعادة في صدره إنه لعيش طيب، من شدة ما كان يرى من إيه؟ من نشوة ولذة في قلبه. مرة مما يروى عنه أيضا أنه سجد، وكان هذا الرجل صوام قوام، انقلب حاله تماما بعد العبث واللعب والأمور التي كان عليها من قبل، تغير حتى أنه كان يعني آنس بالله عز وجل أنس عظيم جدا، وله كلمات يعني سبحان ربي كلمات تكتب بماء الذهب. فمرة كان ساجد قال فإذا أنا بحوراء، ودايما يكون الإنسان اللي بيحرم من الزواج أو مثلا بتتعسر عليه النساء يعني يصبر لما له عند الله عز وجل، ماشي شيخ فتحي؟ يصبر لما له عند الله، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فممكن الإنسان مثلا في الدنيا بفعلا نفسه يشتهي أشياء لكن تتعسر، تلاقي كده مقفلة يمين شمال شمال يمين، وبالذات ان في شيء حلال صار عند غالب الناس يا شيخ حجازي حرام. واحد عاوز يعدل يا شيخ حجازي يقولوا له ايه؟ ما ينفعش. نفسه يجوز اثنين وثلاثه واربعه مش عارف، فتلاقي طبعا النسوان بيروحوا محوطه، بل في واحد مش عارف يتجوز واحده، يعني عشان يتجوز واحده عاوز ايه؟ يطوف الارض علشان في بعض الإخوة طبعا أنا أخشى أقول أسمائهم بيضحك. فليه؟ لأن طبعا في حاجات يعني الإنسان محروم بها في الدنيا. طبعا ممكن الإنسان يحرم من الأكل والشرب، لكن في حاجات أصول محروم منها. فهذا اللي هو المحروم منه لو صبر وفعلا ودع الله عز وجل، مهرها بسيط، مهر الحور الحوراء دي مهرها بسيط جدا، وصاحبة الدنيا اللي بتتنطط دي يعني ما تجوز ذرة فيها. فلذلك يقول فإذا بحوراء، بحوراء هو ما شفهاش، ولكن هو سيد. قال فركضتني برجلها ثم قالت لي أتنام والملك يقظان يرصد أحوال المتهجدين بؤسا لعين نامت عن الله، أتنام ونحن نربى لك في الخدور منذ كذا وكذا وكذا. قال ففزعت من صدفة، بس صد الجميل ده، هو جالس مع أصحابه بقى في النهار فيقول والله إن حلاوة منطقها الكلام بس لفي سمعي وقلبي لهذه اللحظة. طب لو شفى بقى كان عمل إيه؟ جن. وذلك في بعض الأثار والأحاديث إنه في الجنة ربما الإنسان ينظر إلى زوجتي من الحور العين 40 سنة، يبص كده يتأمل ويتلذذ بجمالها فقط. وبتوع الدنيا اللي بتمنعوا دول يعمل لهم إيه بقى؟ نهجرهم هجرا جميلا، وربنا سبحانه وتعالى يعني يغفر لنا ولهن. فالشاهد هنا أن هذا الرجل رجل من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه يعني البداية صادقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طمأنه وعززه إن شاء الله سيكون له أو سيكون له شأن عظيم، لأن الإنسان في أول أمره قد تكون له هيبة وقد يكون له بعض التردد، فإذا دخل واستمر أعانه الله عز وجل ويسر أمره. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.